لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند تفسير قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ونتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الآية ويعني آيتين بعدها أو ثلاث آيات بعدها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآيات التي نتناولها بإذن الله تعالى هي الآيات التي تتحدث عن صنفين من الكفار، تتحدث عن صنفين من الكفار. فالآيات الأربع الأول من سورة البقرة تحدثت عن الصنف الأول في العالم وهم المؤمنون، والآيات التي بين أيدينا تتحدث عن صنفين من الكفار وهما الكفار المعلنون بالكفر والكفار المبطنين بالكفر. كفار المعلنين بالكفر هذه أو ها يعني هؤلاء تشملهم يعني الآيتان الأوليان من هذه الآيات، والكفار المستخفين والمبطنين للكفر وهم المنافقون. تبدأ الآيات من الآية الثامنة تتحدث عنهم، تتحدث عنهم أي عن هؤلاء المنافقين. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث عن هذين الصنفين، ونظرا لأننا سنقف على الكلام عن المنافقين بشيء من التفصيل ونحو ذلك، فهنرجئ الفائدة التي تعودنا عليها في ختام الحديث من علوم القرآن في هذه المرة إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، وهي جمع القرآن في السطور بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفسير هذه الآيات فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، يعني وهذا معنى الكفر وهو التغطية والستر، وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي الحق بالباطل. ولذلك أيضا من استعمالاتها في كلام العرب أنها يوصف بها كذلك الزراع لأنهم يغطون الأرض بالزرع، لكن كثر إطلاقها في كلامهم عن من يغطي الحق بالباطل. نعم. قال يقول الله تعالى: إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. سواء عليهم الأمرين، يعني يا رسولنا إن الذين كفروا بالله تعالى وكتب الله عز وجل عليهم الكفر وأنهم يموتون على الكفر، لن تجدي معهم النصيحة، ولن يكون لإنذارك معهم أو تركه أثر، ففعلك وتركك سواء، إن الذين كفروا سواء، يعني يتساوى الأمر في حقهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من الذي يقول ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. هل يجوز لغير الله أن يقول ذلك؟ لا يجوز لمخلوق أن يقول ذلك، لأنه لا يقطع لإنسان بجنة ولا نار وإيمان ولا كفر يموت عليه، لأن ذلك في علم الله تعالى. أما بعد موت هذا الإنسان فيجوز أن نقول فلان فيما علمنا قد مات على الكفر، أما أن يقطع لإنسان بجنة أو بنار أو بإيمان وكفر في خاتمته فهذا لا يكون إلا لله تعالى. يعني لا يجوز لنا أن نشهد لإنسان بأنه يموت على الإيمان، ولا يجوز لنا أن نشهد لإنسان أنه يموت على الكفر، لأن هذا في علم الله تعالى وما ندري، فقد يكون الإنسان هذا على الإيمان ثم يموت على الكفر والعياذ بالله، وقد يكون على الكفر ثم يموت على الإيمان، فهذا في علم الله سبحانه وتعالى. أما ما جاء النص في حقه فلنا أن نقول، وإذا قلنا نكون عند ذلك نقول بقولنا أو بقول ربنا، يكون بقول ربنا سبحانه وتعالى. يعني إذا قلنا عند ذلك فلان في الجنة فلان في النار، فإننا نخبر بخبر ربنا ولا نخبر من كلامنا. نعم. قال يقول تعالى إن الذين كفروا أي غطوا الحق وستروا، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، من كتب الله عز وجل عليه الشقاء فلن تهديه أبدا، من كتب الله عليه الضلال فلن تهديه أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطابه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وذلك لأن الله عز وجل سبق في علمه أن هذا يموت على الإيمان وهذا يموت على الكفر، وهذا هو المقصود. إن من كتب الله عز وجل عليه إيمانا أو كفرا أنت لن تغير من ذلك شيء، ذلك لأن الله علم سبحانه وتعالى ذلك قبل أن يخلق هذا الإنسان، أن هذا سيكون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. قال وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، مهما تأتيهم الأدلة والبينات ما تبعوا قبلتك، يعني لن يؤمنوا والعياذ بالله. من الذي يقول ذلك؟ الله تعالى. ولا نكرر هذا وننبه عليه، لماذا؟ لأن هذه المسألة ربما يخوض فيها بعض الناس ويقطع للناس بجنة أو بنار وهم أحياء، وهذا ليس لأحد، ولو قال الله ذلك فإن الله يقول بعلمه سبحانه وتعالى الذي سبق. نعم. قال أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك. هذه العبارة معناها من القرآن، معناها ماذا؟ وما على الرسول إلا البلاغ، أنت تبلغ يا رسولنا، أما النتائج هذه فعلى الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج للأنبياء ولحملة الدين بعد الأنبياء. وما على الرسول، الرسول النبي الموحى إليه، وكذلك ما على الرسول أي الذي يحمل رسالة الرسول من أتباعه، ما عليه إلا البلاغ. أما النتائج هذه فهي في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أنت نذير فقط، أنت نذير، أنت لا تملك القلوب ولا تستطيع أن تغير ما أراده الله عز وجل، ولذلك أنت نذير فقط. وهذا درس كذلك للدعاة إلى الله تعالى، أنت نذير، أنت مبلغ، لست مسيطر على القلوب. ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم. قال: وعن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. إيه الذكر الأول؟ اللوح المحفوظ، الكتاب الأول. قال: ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول أيضا، في الذكر الأول أيضا. يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب عنده في الذكر الأول هذا له الهداية وهذا له الشقاوة، هذا له السعادة هذا له الشقاوة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن كتب لهم السعادة. قال: وقوله تعالى لا يؤمنون، قال محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا، أي هم كفار في كلا الحالين. فجاءت لا يؤمنون مؤكدة، مؤكدة لذلك. فإن هذه العبارة ممكن تكفي لوحدها، لي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذروا، خلاص يفهم من هذه العبارة أن هؤلاء ماذا؟ كفار، ما يغني فيهم النذارة. وجاءت هذه من باب التأكيد، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون. ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا، لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، والله أعلم، يعني جملة أخرى غير الجملة الأولى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الصنف: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية الثانية من الآيات التي تصف صنفا من أصناف الناس في العالم. ولاحظ أن سورة البقرة صدرت بآيات تتحدث عن أصناف الناس في العالم، المؤمن والكافر، تحدثت عن المؤمنين في 4 آيات، وتحدثت عن الكافرين في 2، وتحدثت عن المنافقين في كم آية؟ 13 آية. سبحان الله العظيم. ولما نيجي الكلام عند المنافقين هنلاحظ هذا الأمر ولماذا كانت هذه الزيادة. نعم. قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة: في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الكفار والعياذ بالله صاروا كالأنعام كالبهائم والعياذ بالله، لا تفقه شيئا ولا تبصر هدى، البهيم والعياذ بالله، بل البهيم أهدى من الكافر، كما قال الله عز وجل إنهم كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. البهيم يبحث عن شيئين اثنين فقط لغير، يبحث عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، هو ده البهيم، ما يعرفش حاجة، لا يعقل شيئا غير هذين. أي بهيم أي حيوان في العالم لا يعرف إلا هذين الشيئين، وكذلك الكافر والعياذ بالله لا يعقل إلا هذين الشيئين. تقول أنت ده بيخترع السواريخ وبيخترع الكذا ويخترع الحاجات المتقدمة ونحو ذلك، كل هذا لخدمة شهوة أو شهوتين، كل هذا لخدمة هاتين الشهوتين. يعني هو هذا الكافر يتحرك في الدنيا ويفعل فيها ما يفعل من ربما اختراعات ومخترعات وكذا ونحو ذلك، يفعلها لأجل ماذا؟ الشهوتين، البطن والفرج، هو يريد أن يرتاح في الدنيا فيبحث عن وسائل الراحة، يريد الشهوة فيبحث عن الوسائل التي تؤدي إلى هذه الشهوة. بخلاف المؤمن، فإن المؤمن يفعل ما يفعل يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإن فعل المباح فإنه وفي فعله هذا المباح يفعله من باب الأسباب التي يباشرها ليبقى في الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى. بل المؤمن في باب النيات والمقاصد يستطيع أن يحول هذه الأعمال المباحة إلى عبادات، بماذا؟ بالنية والقصد. نعم. أما الكافر والعياذ بالله فليس له إلا شهوة البطن والفرج، ولذلك يعيش في الدنيا والعياذ بالله كالبهائم، لا يعقل شيئا ولا يبصر هدى والعياذ بالله. قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال ابن جرير: وهذا لا يصح، لأن الله أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسمعهم. لاحظوا كده العبارة دي بتاعت ابن جرير، علشان لما نقف على الكلام اللي بعده يتضح المقصود. قال ابن جرير سيد المفسرين، قال: وقال بعضهم، بينقل يعني عن بعضهم، ولعله يعني من قال هذا بعض المعتزلة، إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق. فابن جرير يقول هذا الكلام خطأ، ثم يظهر ابن كثير ما وجه تخطئة يعني ابن جرير لهذا. يقول: قلت، يعني ابن كثير: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا. أطنب يعني توسع، الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير، لا عجبت ابن الزمخشري جدا هذه العبارة، وظل يعمل حواليها إيش تفصيل طويل ليقول بأن هذا هو المراد، هذا هو المراد. قال: وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرى ما وجرأه وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. ما تبصوش في الكتاب بقى، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله. إيه وجه الدلالة هنا عشان كده، عشان ابن كثير يقول كده؟ إيه اللي إيه يعني الكلام المتعلق بأنه ده كلام المعتزلة هنا في هذا التفسير؟ أيوة، ينفي ماذا؟ فعل، يعني فعل من أفعال الله. ها، ماشي، لكن بلاش كلمة إله الخير وإله الشر، لأن هو ما بيقولش كده، المعتزلة بيقولوش كده صراحة، لكن المعتزلة بالفعل عندهم أن الشر ليس من الله، لأن هم في هذا الباب إيش؟ قدرية. فالشر ليس من الله عز وجل، والشر من المخلوق، وعليه فالمخلوق هو الذي يخلق الشر. علشان كده عجبت جدا العبارة دي الزمخشري. نعيد العبارة تاني. قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، أو لما دعوا إليه من الحق. ليه؟ لأن العبارة دي هتخدم المذهب المعتزلي اللي بيقول إن ربنا ما يخلقش الشر. لكن الآية صراحة تقول هذا: ختم الله على قلوبهم. الله هو الذي ختم على قلوبهم، هو الذي أضلهم سبحانه وتعالى. وهذا الإضلال بحكمة منه سبحانه وتعالى يأتي في كلام ابن كثير. قال: لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عندهم. عند مين؟ عند الزمخشري. قبيح عندهم، يتعالى الله عنه في اعتقاده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. هو في اعتقاده أن ربنا ما يعملش الإيش؟ الشر، وربنا ما يضلش الإنسان. ده هو الإنسان هو اللي بيضل نفسه، وهذا يعني يكون من الإنسان مجرد، وأما الله عز وجل فلا شأن له في ذلك ولا فعل له في ذلك ولا شيء في ذلك. الكلام ده ممكن يعجب الناس البسطاء، ممكن يروج حد يقوم يقول له الراجل اللي ضل ده هو اللي ضل لنفسه، ربنا ما ضللوش. نعم كلام صحيح، بس ماذا تقصدون بذلك؟ إنه الإنسان ده هو اللي خلق فعله وخلق كل اللي هو بيعمله؟ ما هو ده مقتضاه. ولا إن الإنسان ده كما يقول أهل السنة له اختيار، اختار بالضلال، والله عز وجل يعلم من قبل وجوده أنه سيفعل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا يستحق هذا. ولذلك كتب الله تعالى عنده في الكتاب الأول هذا يكون على ضلال وهذا يكون على هداية. قال: ولو فهم قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. يعني لما ابن كثير بيستشهد بالآيات: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني الله عز وجل أجر عدله فيهم لأنهم أهل زيغ أضلهم الله عز وجل. نعم. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: الحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هيقرر هنا كلام معناه يعني من خلال الاستدلال بالسنة، أن هؤلاء الكفار لكثرة ما هم فيه من الضلال والذنوب والمعاصي، وصارت والعياذ بالله أعمالهم كل يوم تزداد سوءا على سوء والعياذ بالله، فقلوبهم ماذا حدث لها؟ ران عليها، غطيت بالكفر والعياذ بالله، ختم الله على قلوبهم. لماذا؟ لأنه هذا القلب كل ما الإنسان يرتكب معصية ويرتكب معاصي، القلب اللي بيحصل له إيش؟ بيحصل فيه سواد سواد سواد سواد سواد، يفضل يتجمع هذا السواد لحد ما القلب ده يحصل له والعياذ بالله انطفاء عن النور والعياذ بالله، إن صح التعبير. قال: ثم روى، يعني ابن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه، يعني ماذا؟ تطهر قلبه من ذلك. قال وإن زاد زادت النكتة دي كل ذنب وكل الذنوب النكت دي تترك أثر في القلب، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال ابن جرير فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع والعياذ بالله. ولعل مما يشهد لذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. إذن قبل ما هم يعملوا مسألة التخلف عن الجمعة دي ما كانش فيه ختم، ولذلك من أسباب الختم على القلوب ماذا؟ العصيان والذنوب والكبائر والعياذ بالله تظل تتجمع. يعني إن صح لو ضربنا مثال مثلا على القلب أشبه بشيء مضيء مثلا، فأنت هذا الشيء المضيء تظل تلقي فوقه أحجار سوداء هي الذنوب والكبائر لحد ما يحدث له في يوم من الأيام أنه ماذا؟ خلاص يختم عليه بهذا السواد والعياذ بالله. ولذلك ختم الله على قلوبهم من جراء ما يرتكبون يفعلون. قال ابن جرير فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون الإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها أو لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه. الإيمان يعني إن هذه القلوب التي ختم الله عليها قلوب الكفار لن يذهب عنها هذا الختم إلا أن يأتي الإيمان فينير هذه القلوب. يقول واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم جملة تامة، يعني جملة لوحدها مستقلة اللي هي وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستقلة. فإن الطبع يكون على القلب والسمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. واضح المعنى؟ إنه قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، دي عبارة لوحدها جملة لوحدها فيها عقوبة مستقلة بها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، دول جملتين. فاختص الختم بالإيش؟ بالقلب والسمع، واختص الغشاوة والعياذ بالله بالأبصار والعياذ بالله. وحتى وإن كانوا لهم أبصار لكن لهم أبصار لا يبصرون بها والعياذ بالله، ولهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقال تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يبقى البصر مختص بالإيش؟ بالغشاوة. والعياذ بالله والسمع والقلب مختصين به الختم والعياذ بالله. سبحان الله. ولذلك تجد سبحان الله العظيم الكافر والعياذ بالله لا يسمع ولا يرى الحق مهما حاولت أنت سبحان الله تجد الأذان تسمع السماع الحسي، لكن مهما أنت قلت من الحق هو لا يسمع. كذلك أهل الغفلة، كذلك أهل الغفلة فإنهم يشبهون الكفار. تجد الواحد من أهل الغفلة إذا كلمته مهما كلمته زي ما بيقولوا الناس في التعبير العام كده، ياخد من هنا ويطلع من الناحية التانية، أو العياذ بالله، أو ودن من طين وودن من عجين زي بيقولوا كده، هو لا يريد السماع والعياذ بالله. وقال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. فالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيشير إلى أن هذه قراءة شذة، قراءة شذة اللي هي قراءة النصب دي قراءة شذة، ولا يعني تثبت هذه القراءة. هو في قوله كقوله تعالى وحور عين، يعني زي قوله تعالى في سورة الواقعة إن هي خالفت السياق في ظاهرها، يعني وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وبعدين جاءت هي بالرفع وحور عين، فهو عايز يقول إن دي يعني شبه لي، لكن هذه القراءة قراءة شذة كما يقول الشيخ أحمد شاكر. قال ابن كثير وهو يمهد للكلام عن الآيات التالية الآتية وهي التي تتحدث عن المنافقين، قال: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة. يعني بيقول ابن كثير هذه الحكمة التي من أجلها أطال ربنا سبحانه وتعالى الكلام أو في الكلام عن المنافقين. لماذا يعني ذكر المنافقين في عدد هذه الآيات الكثيرة؟ قال ابن كثير: ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، لأن أمرهم بيشتبه على الناس. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. لما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. سبحان الله. ولذلك نقف هنا وقفة كده ناخذ فيها بعض الفوائد حول هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير. لماذا أكثر الله الكلام عن المنافقين؟ ليس في سورة البقرة فحسب، يعني سورة البقرة ذكرت أنواع الناس أربعة للمؤمنين، أربع آيات للمؤمنين، آيتين للكافرين، 13 آية للمنافقين. ليس سورة البقرة فحسب، بل يعني تأمل، يعني هذه مثلا إحصائية نقلتها من بعض المصادر، مثلا 17 سورة مدنية من عدد 30 سورة مدنية تتحدث عن المنافقين. عدد السور المدنية، عدد السور المدنية 30 سورة، منهم 17 سورة تتكلم عن المنافقين، يعني أكثر من النصف. 340 آية طويلة، يعني 17 سورة دول فيهم 340 آية طويلة، مش الآيات القصار، آية طويلة، وأكثر من 100 آية في سورة واحدة تتحدث عن المنافقين. في سورة واحدة اشتملت على أكثر من 100 آية وهي سورة التوبة، سورة براءة، اشتملت على أكثر من 100 آية وهي تتحدث عن المنافقين. ولذلك القرآن تحدث عن المنافقين كثيرا وأكثر من الحديث عنهم لأسباب خطيرة جدا، أسباب خطيرة جدا أشار إليها الإمام ابن كثير في كلامه، لأن أمرهم يشتبه على كثير من الناس. أذكر يعني بعض ما يعني ذكره بعض العلماء أيضا في هذه الأسباب مفصلا أو بشيء من التفصيل، وهي أربع أسباب. يعني لماذا كان المنافقون يعني لهم هذا الحظ الوافر من التحذير منهم، بل لماذا خصهم الله عز وجل بوصف يشترك فيه معهم غيرهم، خصهم هم بوصف مع إن الوصف ده يشترك فيه غيرهم. فإنك لو لا تعلم القرآن إذا سمعت هذا الوصف تقول ما فيش حد غيرهم، وهو قول الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. والألف واللام دي اللي تفيد الإيش؟ استغراق. هم العدو فاحذرهم، سبحان الله العظيم. مع أن هناك أعداء للمسلمين كثيرين، اليهود والنصارى وغير هؤلاء، لكن يقول الله عز وجل هم العدو فاحذرهم، يعني حصر للعداوة في هؤلاء. وهذا من قبيل المبالغة، إن ربنا سبحانه يحذر منهم تحذيرا شديدا، إن لكم أعداء لكن هم دول العدو الإيش؟ الأعظم. ولذلك العلماء يقولون لماذا كان هؤلاء هم العدو الأعظم للمسلمين المنافقين؟ يعني أول ذلك قالوا حرب الكفار على المسلمين تكون شهورا أو أياما، وأما حرب المنافقين تكون على الدوام. هذه أول فارق، إن الكفار لما يجوا يحاربوا المسلمين الحرب بتقعد يوم، بتقعد شهر نحو ذلك، وبتنتهي بعد مدة. أما حرب المنافقين دي 24 ساعة على طول، طول العمر. ليه؟ لأنهم يعيشون مع المسلمين، يعيشون بينهم. نعم. الفرق الثاني، حرب الكفار إن هم ليه هم اختصوا بهذا التخصيص في العداوة؟ قالوا لأن حرب الكفار معلنة فيأخذ المسلم حذره، مش كده؟ وحرب المنافقين في الغالب مستترة. الكفار بيحاربونا بالأسلحة وبيحاربونا علني كده، ويبقى الناس عارفين ده واحد اسمه يهودي وده واحد اسمه نصراني، عاملين حسابهم، بخلاف واحد اسمه محمد وعبد الله وبيقفونكم معاه في الصف في الصلاة ولا حاجة، وهو في ذات الوقت يكره الإسلام ويكيد للإسلام ويحارب الإسلام. وود لو أن الكفار قد هزموا المسلمين ودخلوا بلادهم وخربوها وكذا ونحو ذلك. ولذلك ده فرق عظيم جدا، وهو أن حرب المنافقين لا تتوقف أبدا. نعم. والفرق الثاني اللي هو أن حرب المنافقين أنت ربما لا تأخذ بالك منها، يعني ممكن ما تاخدش بالك إلا بعد حين مثلا، وممكن تظل ما تاخدش بالك لغاية ما يحصل اللي يحصل من المنافقين، وهذا لا تعجب منه. وقد أخبر الله عز وجل أن أمرهم خفي على من؟ خفي على من؟ على حامل الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، على أعلم الناس. قال الله عز وجل في سورة التوبة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سبحان الله العظيم. لا تعلمهم يعني أمرهم بيخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب يعني أولى هيخفى على الغلابة بقى الناس دون النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفروق أن المنافقين يطلعون على عورات المسلمين ومواطن ضعفهم، خلاف الكفار احنا بيننا وبينهم بعد، انما المنافق عايش مع المسلمين، يقوم يطلع من الكتب بتاعه المسلمين اللي هو عامل نفسه منهم، يطلع منها حاجات ويطعن، يقول لهم هو هي داعش بس اللي بتحرق؟ ده ابو بكر حرق والاسلام فيه الحرق، انتوا بتعيبوا على داعش ليه؟ الاسلام بيقول كده في حرق. وغير واحد تاني يطلع يقول النسخ ده معناه ان ربنا غلط وبيصحح غلطه، والعياذ بالله. يعني هؤلاء كثير جدا وأشنفهم وأشغالهم والعياذ بالله يعني لا تنتهي, ما بيخلصوش. ولذلك لما سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يدعو ويقول اللهم أهلك المنافقين, قال يا ابن أخي لو أهلكهم الله لاستوحشتم في طرقكم. يعني إيه اللي يحصل؟ هتمشوا في الشارع كده مش هتلاقوا حد, لأنه كتير جدا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. الفرق الرابع بين الذي جعل يعني المنافقين لهم هذا التخصيص من التنبيه على عداوتهم, أن الجهاد للكفار المعلنين يعني يقوم بأحكام معينة وعلى فئات معينة وعلى ناس معينة ونحو ذلك كما هو في أحكام الفقه في أبواب الجهاد. أما المنافقين فإن جهاد المنافقين يكون على كل مسلم صغير وكبير وعاجز وقادر ونحو وغير ذلك ورجل وامرأة, جهاد المنافقين على الكل, على الكل. الشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يجي بعدهم بقى بعد الناس الصالحين والأوائل دول ثم تأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. دي أعظم صفات من بقى المنافقين, يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن هذا معناه أن كل مسلم عليه واجب وهو جهاد المن؟ جهاد المنافقين, لأن جهاد المنافقين كل إنسان يقدر عليه لأنه أدنى ماذا؟ القلب. ربما جهاد الكفار يكون بالإيش؟ بالسلاح ونحو ذلك بما لا يقدر عليه كثير من المسلمين. فجهاد الكفار هذا يدل على أو جهاد أسف المنافقين باليد وباللسان وبالقلب يدل على أن هذا واجب على الكل. نعم. ثم قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع. يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا وصف من المنافقين, يقولون بلسانهم فقط آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع. اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار, وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مغيبه. المنافق كل حاجة عكسية تقريبا عنده طبعا, وأشهر هذه الأشياء العكسية هو ماذا؟ أنه يقول ما لا يبطن. ولذلك حتى العلماء اختلفوا في مسألة أصل وصف النفاق في اللغة. يعني فمن أشهر ذلك يقولون أن المنافق سمي منافقا من النفق, من النفق, لأنه النفق له إيش؟ له مدخلين أو مخرجين أو مدخل ومخرج, بحيث أنه يدخل من هنا ويخرج من الجهة الأخرى. إذا جاء من هنا يخرج من الجهة الأخرى, لا تستطيع أن تحدد له شيء. لماذا؟ لأنه يستطيع أنه يدخل ويخرج والعياذ بالله. لذلك المنافق شبه بهذا. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الإسلام تظاهر بأنه من أهل الإسلام، وإذا كان مع الكفار والمنافقين ونحو ذلك خرج من الباب الآخر وهو باب الكفر والعياذ بالله. قال: وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق. لاحظوا احنا في الإحصائية اللي ذكرناها انه السور اللي تكلمت عن المنافقين 17 سورة من 30 سورة مدنية، علشان في مكة ما كانش فيه نفاق. ليه؟ لانه اتفضل ها لأهلها هم اللي كان لهم الشوكة. وزي ما العلماء يقولون أن النفاق يظهر في حال إيش؟ قوة الإسلام. أما يقوى الإسلام يظهر النفاق، ولما يضعف الإسلام يقوى الإيش؟ الكفر الصريح المعلن. علشان كده تلاحظوا أنتوا بعد الثورة المشؤومة أنه لما بدأ الإسلاميين يظهروا في المشهد بدأ النفاق يحصل إيه؟ يطفح طفح غير طبيعي والعياذ بالله. الآن والعياذ بالله بعد ما بدأت النبرة الإسلامية، مش معناها أن الناس كفروا زي ما بيحلوا للبعض يعني، لما بدأت النبرة الإسلامية تختفي وأن بقى في فتنة في مسألة التيار الديني ونحو ذلك بدأ ينجم ويظهر الإيش؟ الكفر صراحة. أن يطلع يتسب الصحابة ويتسب ويسخر من القرآن ويسخر من التشريعات والأحكام صراحة، بخلاف الأول كان فممكن تبقى الحاجات كلها إيش؟ مستترة كده، مستترة ولا حاجة من تحت لتحت زي ما بيقولوا يعني. ولذلك سبحان الله الأئمة الإمام مالك لما سألوه عن المنافقين في زمنه فبيقولوا له هم منافقون، قال لا، المنافقون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فهم زنادقة والعياذ بالله. لا ده خلاص ده عملوا إيه؟ ده طفحوا خلاص والعياذ بالله. الإيش؟ ما هو المنافق طبعا كذاب، لكن مش معنى أن أي حد يكذب يبقى منافق، حتى لو كثير الكذب. إنما النفاق نوعينه زي ما عدى كده معنا، اعتقادي وإيش؟ وعملي. النفاق الاعتقادي هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي ذات الوقت هو يكره محمدا رسول الله ويكره شرع الله ولا يحب دين الله عز وجل. هو قالها بالإيش؟ بلسانه. لماذا؟ لأجل أن يحافظ على نفسه ودمه وماله ونحو ذلك. الإسلام قوي فيقوم هو، وإحنا هنشوف دلوقتي إيه السبب إن النفاق الاعتقادي ظهر. إيه السبب النفاق الاعتقادي ظهر بخلاف النفاق العملي؟ النفاق العملي اللي هو ما بيخرجش الإنسان من الإسلام، اللي هو منه بقى أخلاق المنافقين عموما زي الكذب وخلف الوعد واللدادة في الخصومة وكذا، التكاسل عن الصلاة وعدم شهود الجماعة وكذا، كل دي من صفات الإيش؟ المنافقين. لكن ليس بالحتم أن الإنسان يصير بها إيش؟ منافقا اعتقاديا. نعم. قال: وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها. كان في صورة في مكة يعني بينها وبين النفاق وجه شبه، بس بالحق يعني إيه؟ إنه يظهر شيء خلاف اللي هو بإيه؟ بيبطنه. كانت في مكة بعض المؤمنين في مكة كان يظهر الإيش؟ الكفر. كان يروح قدام أهله يبقى عامل ونفس واحد منهم إنه هو من الكفار، لكن هو في الحقيقة مؤمن مستضعف. فهذه الصورة كانت في مكة. طيب فايدة على الهامش، هل يصلح هذا في زماننا هذا؟ في الحقيقة الغالب لا يصلح، الغالب. قد تكون هناك بعض الأحوال أو الحوادث ممكن في بعض البلاد بعض الأماكن، لكن في بلادنا مثلا في مصر لو واحد من الكفار يريد الإسلام هل يجوز له أن يتستر بالكفر ويظل بين أهله يظهر الكفر خشية مثلا أن هم يمنعوه يعملوه يسووه نحو ذلك؟ هذا لا يجوز له. لكن في مكة كان الأمر مختلف. لماذا؟ الإسلام كله كان إيه في مكة؟ كله كان مستضعف، كل الإسلام بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح بعضهم ويقول له ماذا؟ لا تظهر الإسلام. وعاتب أبا ذر لما أبو ذر عمل إيه؟ وقف في صحن الكعبة وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعاتبه على ذلك. لأن المدة دي وعد ثلاث سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يسر بالدعوة الإسلامية. نعم. قال وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها. ومهمة جدا كلمة مستكرها دي، ليه؟ لأن المنافق بيظهر الإيمان اختيارا ويبطن الكفر اختيارا برضه، بخلاف الإيش المستضعف إنه كان بيظهر الكفر إيش إكراها، وده فرق مهم جدا. قال هو في الباطن مؤمن. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار، كان ما كانش اسمهم الأنصار بقى سعيد، من الأوس والخزرج، من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لسه ما كانش برضو ظهر نفاق. يعني الصورة كانت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه من مكة للمدينة مهاجر، دخل المدينة وأبرم اتفاقات مع اليهود وأعرب حوالين المدينة، لأنه لا يزال قوة المسلمين ليست هي التي تمكنهم من المواجهة في هذا الوقت. فلم يكن هناك نفاق. ليه ما كانش هناك نفاق؟ لأنه لسه المسلمين مش إيه؟ مش أصحاب قوة. فلما نصر الله المسلمين في بدر بدأ يظهر الإباه النفاق. جي عبد الله بن سلول عمله أسلم، قال لك بس ده انتصروا في بدر، ده هيقشونا بعد كده واحد واحد، ده خلصوا على أو يعني قتلوا 70 من صناديد قريش، لا ده هيخلصوا علينا احنا كمان، يبقى خد بعضك واعمل ايه؟ اظهر الإسلام. فأظهر الإسلام هو ومن كانوا حوله من المنافقين. قال وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. يعني ابن سلول هذا كما تعلمون جميعا أن هذا الرجل كان الأوس والخزرج بعد الوقعة التي كانت بينهم، ننسيتها، وقعة بعاث كانت بين الأوس والخزرج، وقتل فيها أكابر الأوس والخزرج، قتل فيها أكابرهم، ولذلك صار يعني سادات الأوس والخزرج من الشباب. وإلا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج شباب، ما كانوش شيوخ، دول كانوا شباب. ولذلك لما كانت المعارك بينهم دايما والخصومة بينهم دايما، اتفقوا على تنصيب رجل منهم يكون ليوحدهم يعني. فكان اتفاقهم سبحان الله قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بشهور، على عبد الله بن أبي بن سلول. قالوا خلاص هو ده اللي هنعمله علينا الإيش الرئيس علينا. وكانوا بيسموه العرب كانوا يسموا الرئيس عليهم يسموه ملك. فكانوا يستعدون لتنصيب عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليه، وكانوا ينسجون له التاج. يعني كانت التاج في المصنع شغالين فيه بيعملوه، بس أول ما خلصوا التاج هيجوا يعملوا إيه؟ هيعملوا له يوم احتفال ويلبسوه التاج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أنت بقى شعور إنسان مجرم بهذه الطريقة، والعياذ بالله. إنسان الدنيا هي همه، بخلاف الإنسان التي آخره الآخرة همه. الآخرة همه يعني يقول إن خلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم ده جاي ينجيني من الظلمات ويخرجني من الظلمات إلى النور. إنما والعياذ بالله أهل الغفلة وأهل يعني النفاق والعياذ بالله يحسبونها حسبة أخرى. يعني أحيانا الناس بيقعوا في مثل هذه الصورة، والله نسأل الله العفو والعافية. يعني أذكر في أحد المساجد أحد الإخوة حكى لي، يقول لي لما بدأ الإخوة يعملوا دعوة في المسجد وكده، وبدأت الدعوة تبقى قوية في المسجد وفي نشاط، وبدأ للناس تظهر أهل السنة وكده، بعض الناس القدامى في المسجد يعني اشتاط لذلك غضبا، وجعل يقول خلاص الجامع ما بقاش بتاعنا، الجماعة دول جم خلاص خدوا الجامع مننا. هذا في الحقيقة يشبه شعور المنافقين، وإن كنا طبعا ننزه للناس عن النفاق، لكن يشبه شعور المنافقين. لماذا؟ المسلم يفرح لانتشار الإيش؟ الدين. مين اللي بينشره؟ مش هي دي المشكلة، المهم الدين ينتشر. ولذلك حزن عبد الله بن سلول هذا والعياذ بالله لذلك، فلذلك أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر دخل في الإسلام ليحمي نفسه وماله. قال: فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، يعني عن عبد الله بن أبي، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام. هذا أمر قد توجه يعني ماذا؟ لا ده دي موجة وهتنتشر، يعني هذا أمر سينتشر. يعني قال بس دول غلبوا قريش ده يبقى كده هيملكوا. قال: ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لم يكن في المهاجرين منافق أبدا، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. ولذلك المنافق نافق ليه؟ علشان يحافظ على أرضه وماله وأهله. المهاجر مش كده، فالمنافق أظهر الإيمان عشان يفضل محافظ على هذه الأشياء. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير. هذا من المحظورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير، يعني أن الناس تتخدع فيهم، هم عاملين نفسهم من المسلمين لكن في الحقيقة هم ليسوا مسلمين والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء يخدعون الناس. وعلشان كده أذكر مرة كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله كان في درس، وبعدين في أثناء الدرس بيقول أنه يعني معناه أن الشيعة أضر وأخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. فاعترض بعض الناس الطيبين يعني الموجودين يعني على العبارة يعني، فأجاب الشيخ بما جملته أيضا أن الكفار يهود أو نصارى معلومين، أن الكفار دول معلومون للناس معروفون للناس، أما هؤلاء فظاهرهم أنهم من؟ مسلمين، وفي ذات الوقت يضلون المسلمين. لما يروحوا عند القبور والعياذ بالله ويسألوا الحسين ويقولوا له أنت اللي بإيدك الضر والنفع، يوم يراهم المسلم الموحد يفعل ماذا؟ يفعل فعلهم والعياذ بالله. لما يسبوا الصحابة هيسب المسلم زيهم الصحابة، لأنه هيفتكرهم أنه دول أهل الدين. ولذلك ده يدخل في معنى عبارة الإمام ابن كثير هنا يقول: وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر. كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط، فقط لما يكون عندك، يكونوا عندك فقط يقول أنت رسول، لكن إذا كانوا بعيدا عنك أنكروا هذه الرسالة. نعم. قال كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، من باب قول القائل ماذا؟ كاد المريب أن يقول خذوني، إنه حاسس إنه هو صاحب جريمة، فعمال يعمل إيه؟ يجيب مؤكدات على صدقه وهو كذاب والعياذ بالله. ولذلك كما قال يعني أتوا بالمؤكدات بإن ولام اللي هي في قول الله تعالى: إنك لا رسول الله، لا رسول الله. قال كما أكدوا قولهم: آمنا بالله ها وباليوم الآخر، ما هي ممكن تكفي المسلم أن يقول كده، يعني المسلم يقول الحمد لله أنا مؤمن بالله، بس هم عشان حاسين بالإيه، وده شعور طبيعي عند الإنسان عموما لما يكون حاسس أنه هو في حاجة بيعملها تجد أنه هو بيبالغ في إظهار خلافها. فهم يقولون آمنا بالله ها وباليوم الآخر، ما هم لهم أصلا مش مأمنين بالله عز وجل. قال: وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين. قال: وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين. الله عز وجل قال عنهم بعدها: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يظنون أنهم يخادعون الله، يظنون ذلك، والحقيقة أنهم يخدعون أنفسهم، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. حاجة يعني في منتهى الفجور، يعني واقفين قدام ربنا وبيقولوا والله ده احنا مؤمنين والعياذ بالله، يعني انظر حاجة في منتهى الفجور. نعم. قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: وإلا الصورة دي على فكرة موجودة في الفجار، وأخبر أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الله عز وجل يأتي بعبد فيقول: عبدي فماذا فعلت؟ فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: والله يا رب ما فعلت، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: والله يا رب ما فعلت، ويظل يحلف، فيقول: ترضى شهودا على نفسك من نفسك، أو كما في الحديث، فيقول: بلى يا ربي، فيقول: ترضى أن تشهد عليك جوارحك؟ فيقول: بلى يا ربي، فيختم على فمه فتنطق جوارحه فتشهد عليه، فيقول لها: سحقا سحقا، تبا تبا لكم، عنكم كنت أناضل. ده أنا كنت كل اللي بعمله في الدنيا والعياذ بالله من الكفر والإجرام والفضائيات اللي أنا ماليها كفر وإجرام دي كلها كنت أعملها عشان كنت، عشان تاكلي وتشربي يا نفس وتشتهي شهوة البطن وشهوة الفرج والعياذ بالله، نعوذ بالله. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول يعني وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، من باب الجزاء من إيش؟ من جنس العمل. لذلك في سورة الحديد الله عز وجل لما يصف لنا مشهد الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الجزاء من جنس العمل كما كانوا يخدعون الناس في الإيش؟ في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، شوفوا كذا في نور وراءكم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب قبل المنافق والعياذ بالله. ينادونهم ألم نكن معكم، مش احنا كنا اسمنا محمد وإبراهيم ومش عارف ايه وأسامي زيكم كده وإسلام، ده في ناس منهم اسمهم إسلام كمان والعياذ بالله، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، قاعدين تشككوا ليل نهار في الدين وفي الإسلام وفي الشرع، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، الشيطان والعياذ بالله. قال ومن القراء من قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا، يعني إن قيل كيف يخادع ربنا ويخادع المؤمنين وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، قيل لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. العبارة دي معناها ماذا؟ بيقول ابن جرير لو قيل كيف تقولون هو مخادع، طب وهو ما قالش حاجة، ده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سموه إزاي تسمى مخادع؟ فهو بيجاوب ابن كثير ابن جرير بيقول إنه العرب تقول هذا حتى لمن لم يظهره بإيش؟ بلسانه، لكن عنده أحوال تدل على أنه يفعل ذلك نوع من الإيش؟ من التقية، فيقولون هذا مخادع. وإلا كان ابن سلول يأتي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يصعد المنبر يقول أيها الناس اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى رسول الله، ده هو ما هوش عايزهم يسمعوا ولا يؤمنوا بي والعياذ بالله، ومع ذلك يقول لهم اسمعوا إلى رسول الله. قال فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب الآجل، لأن الكافر إذا لا يعصم هذه الأشياء عنده، نعم، وهو لغير ما أظهر مستبطن وذلك من فعله، وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع. لاحظ هذه العبارة، يقول وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها ومجرعها بها كأس عذابها. يعني معنى الكلام في قول الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، هو بيخدع حتى نفسها بحيث أنه هو بيقول لنفسه ده أنت كده هتكوني في السعادة لما تعلين الإسلام وانت ما انتش عايزة الإسلام، بس عشان نحفظ المال والدم ونحو ذلك انت هتكوني في السعادة، وهو في الحقيقة بيخدع هذه النفس. لماذا؟ لأن هذه النفس سيكون مصيرها إبقى النار والعذاب والعياذ، وده معنى قوله قال فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك لنفسه بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها به حياض عطبها، ومجرعها بها كأس عذابها، ومزريها من غضب الله وأليم عقابه، وما لا قبل لها به. فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، وظان أنه كده بيحفظ النفس. ده هو بيعمل إيه؟ بيهلك هذه النفس، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مخيمون. ثم قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا وصف آخر للمنافقين والعياذ بالله. قال: في قلوبهم مرض، قال ابن كثير شك، فزادهم الله مرضا أي شكا. انتبه أن الشك هنا ليس مجرد الوسوسة، ليس مجرد الوسوسة، وإلا فالمؤمن قد تعرض له وسوسة. أما الشك المقصود هنا هو الشك المستوي لإيش؟ الطرفين، الشك المستوي الطرفين، بحيث أن يكون عنده هو محمد رسول ولا مش رسول، فده شك اسمه شك مستوي لإيش؟ الطرفين. إنما لو واحد وسوس مثلا له، فهذه الوسوسة ليست هي المقصودة هنا، وإن كان الوسوسة نوع مرض، نوع مرض، الوسوسة عموما نوع مرض في القلب، لكن ليس بها يكون النفاق. إنما الشك الذي هو مستوي الطرفين هذا، هذا هو الذي يكون به الكفر والعياذ بالله. أن يقول هو محمد ده نبي ولا مش نبي، هو القرآن ده حق ولا مش حق، هو في حاجة اسمها أنبياء ولا ما فيش، في حاجة اسمها أصحاب الكهف ولا ما فيش. شك مستوي لإيش؟ الطرفين. نعم. قال: قال في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا. قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هو ذا في الحقيقة أغلب المنافقين كانوا عليه، وهو ماذا؟ الشك. كانوا عليه الشك المستوي الطرفين، ده كان أغلب المنافقين عليه. وكان منهم من هو إيش؟ مكذبا، مكذب زي الكفار الصراح، لكنه استستر بالإيش؟ بالإسلام. فالمنافقون لم يكونوا جميعا على صورة واحدة، وإن كان أكثرهم كان على الشك المستوي الإيش؟ الطرفين. نعم. قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللي يمعن في الشك ربنا يزيد ضلال والعياذ بالله، والذي يزيد في الهدى يزيده الله هدى. وقوله: بما كانوا يكذبون، قرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا، وهي قراءة أيضا من القراءات السبع، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذب ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. يعني المنافقون ما كانوا جميعا على صورة واحدة وهي الشك، بل منهم من كان شاكا ومنهم من كان مكذبا. أيهم أشر؟ أيهم أشر؟ المكذب بلا شك، المكذب أشر من الشاك، وكلاهما شر وكلاهما كفر والعياذ بالله. لكن صورة الشاك كالذي يعني والعياذ بالله عنده أرض ليس عليها شيء، ما عليهاش حاجة، وما عندوش أي شيء، كل شيء عنده خاضع للشك. صورة المكذب كأنه عنده حفرة والعياذ بالله، فهذا أقبح من هذا، وكلاهما شر والعياذ بالله. فهذه الآيات والتي بعدها تتحدث عن المنافقين وعن أحوالهم وتفصل في ذلك. وكما ذكرنا في بداية الحديث، فإن المنافقين أكثر من حذر منهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ولعل من خلال كلام يعني علماء الأمة من السلف يعني يفهم أن النفاق يزيد بزيادة مرور الزمان عن كل زمان سبق، يعني أن النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده أشد منه، الأزمان اللي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم النفاق فيها أشد من النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في الأزمان التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشد جرما من المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أن النفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الزندقة في زماننا. الإمام مالك بيقول النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزندقة في زماننا. الزندقة في زمن مين؟ في زمن مالك. ده تخيل بقى الإمام مالك لو جه شاف الفضائيات والحاجات الحلوة دي دلوقتي، فيقول النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزندقة في زماننا. وقال حذيفة رضي الله عنه المنافقون الذين فيكم، حذيفة بيكلم من التابعين، المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل كيف ذلك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أولئك كانوا يستترون بنفاقهم، وهؤلاء لا يستترون بنفاقهم والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة هذا النوع من البشر أسوأ أنواع البشر، أسوأ لون في البشر، أكفر لون في العالم هذا اللون إن صح التعبير، وهم أهل النفاق والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب إن تجد صدر السورة 4 آيات للمؤمنين، آيتين عن الكفار، 13 آية عن المنافقين، 17 آية من 30 سورة مدنية تتكلم عن المنافقين، 340 آية طويلة عن المنافقين، 100 آية داخل سورة التوبة تتكلم عن المنافقين. فهذا يدل على شر هؤلاء العظيم، وهذا ما يأتي عليه تفصيل آخر إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.